نجات ورق وما نفخت في الروض أزهى يا سعادة من يصلي ويسلم عليه. اللهم صل على يا نحو طيبة تسعد وانزل هناك في ضيافة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد. تالله كل الخير عند محمد خير البرايا هاشم العدنان نبينا المخصوص بالقرآن. خير البرايا هاشم العدنان نبينا المخصوص بالقرآن شفيعنا من زمرة النيران رسول رب العرش طه أحمد حجم البطايا نحو طيبة تسعى وانزل هناك في ضيافة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد. تالله كل الخير عند محمد من مكة النور النبي أسفا وفي ربا طيبة تلاحى بشرى والله في كتابه قد بشر بخير خلق الله طرنا أحمد حجم البطايا نحو طيبة تسعى وانزل هناك في ضيافة أحمد مرامك في المقام الأمجد الله كل الخير عند محمد. قلبي غدا في حبه متيم قلبي غدا في حبه متيم وفي حماه عاد منه مغرم فالزم هواه فالزم هواه فالزم هواه صاحبي كي تغنم فإنه الحبيب طار أحمد حجب العطايا نحو طيبة تدعى وانزل هناك في ضيافة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد تالله كل الخير عند محمد. من لي بمرأى روضه الفياح والمنبر العالي الزلل والضاحي من لي بمرأى روضه الفياح والمنبر العالي الزلل والضاحي فاسلك بنا طريقه يا صاحي تحظى به فهو الطريق لأحمد حجب المطايا نحو طيبة تسعى وانزل هناك في ضيافة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد تالله كل الخير عند محمد. المنهج على سير الشريف الفرفر واتبع خطاه صاحبي كي ترشد وانهج على سير الشريف الفرفر واتبع خطاه صاحبي كي ترشد فهو إمام العصر أضحى مفرد في العلم والإرشاد سيدي محمد يا مرشدا للعصر يا نبهاني يا حائزا للفضل والإحسان يا مرشدا للعصر يا نبهاني يا حائزا للفضل والإحسان نرجو التفاتا منك للإخوان ونظرة بالهاشمي محمد يا ربنا يا صاحب التوفيق احفظ لنا النبهاني بالصديق يا ربنا يا صاحب التوفيق احفظ لنا النبهاني بالصديق وشفيه ونسرنا من الضيق بحق خير المرسلين محمد ملكتم قلبي وطربي ومسمعي وروحي وأخشائي وكلي بأجمعي فملكتم قلبي وطربي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي وسيأتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي تبكيهم عيني وهم في سواليها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي يا نور عيني تبكيهم عيني وهم في سواليها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي أتيت لقاضي الحب أشكو أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود في الصمامة والهوى يزكون دعواي إذا جئت أدعي مالي ووجدي وادي ووجدي اكتئاب ولوعتي وطول احزاني واصفرار وادمعي. وإن طالبوني في حقوق هواه إني بصير لا علي ولا معي. وإن سجنوني في قيود جفاه دخلت عليهم بالشفيع المشفع. إلهي توسلنا بجاه محمد لعلياك في أمر تعسر حله إذا ضاق صدري والهموم تزايدت فليس لها إلا الذي عم فضله. اللهم صل على سيدنا محمد أشرقت أنوار نبينا فالبهاء كون سرور. أشرقت أنوار نبينا فالبهاء كون سرور. في ربيع هل فينا نور أنوار المدور. في ربيع هل فينا نور أنوار المدور. مرحبا يا نور عيني. مرحبا طول الدهور. مرحبا يا نور عيني. مرحبا طول الدهور. مرحبا جلد الحسين. يا حبيبا للغفور. أنت شمس أنت قمر. أنت نور فوق نور. أنت نور فوق نور. يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين. يا رسول الخافقين. ومؤيد وممجد وإمام القبلتين. وإمام القبلتين. أنت شمس أنت قمر. أنت شمس أنت قمر. أنت نور فوق نور. أنت نور فوق نور. كيف وأنا روحت حب والحجر سلم على أحمد. والحجر سلم على أحمد. البعير جاء واستكال قال اجرني يا محمد. قال اجرني يا محمد. أنت شمس أنت قمر. أنت شمس أنت قمر. أنت نور فوق نور. أنت نور فوق نور. أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور. مولد الهادي الشكور. مولد الهادي الشكور. أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور. مولد الهادي الشكور مولد الهادي الشكور حسنه للشمس أضحان لنور فوق نور نور نور فوق نور نور نور فوق نور نور نور فوق نور أنت شمس وأنت قمر تجلت على الأكوان حتى كأنها من الكون شمس للعيون الصحيحة ظفرت بها ظفرت بها ظفرت بها بين الحطيم ظفرت بها بين الحطيم وزمزم ولما أتيت البيت ضيعت حجتي تعاهدني ألا أبوح بسرها تعاهدني ألا أبوح بسرها تعاهدني ألا أبوح بسرها وما بحت بالأسرار لكن بلوعتي تعاهدني ألا أبوح بسرها وما بحت بالأسرار لكن بلوعتي هي الملك والملكوت والصورة التي بلا موت لا سوت الوصال استقلت وهو تعاهدني ألا أبوح بسرها وما بحت بالأسرار لكن بلواتي هي الملك والملكوت والصورة التي بلا هوت لا سوت الوصال استقلت بدت بدت فاستضاء الكون نورا وكان فيه ظروف ظلام من عماء الهوية بدت فاستضاء الكون نورا وكان في ظروف ظلام من عماء الهوية فلله در النازلين بحيها فلله در النازلين بحيها صفاهم من جميع البريات فلله در النازلين بحيها فلله در النازلين بحيها فلله در النازلين بحيها صفاها من جميع البريات وفي كهفه للعارفين منازل وفي كهفي للعارفين منازل وفي ظله كل الآلام استظلت وفي كهفه للعارفين منازل وفي ظله كل الأنام استظلت يا رب صل وسلم وبارك عليه. ما لي على البعد صبر يبعث الأمل، ما لي ما لي على البعد صبر. ما لي ما لي ما لي على البعد صبر يبعث الأمل. هيهات يا أيها البدر الذي كملا، تبكيك عين محب أنت ناظر ذا، وكيف لا والصغار تبكيك عين محب أنت ناظرها، وكيف لا والصغار عنك قد رحلا. يا قرة العين إن البعد أسقمني، وقرب الموت من عيني والأجل. تبكيك عين محب أنت ناظرها، وكيف لا والصبار عنك قد رحلا. يا قرة العين إن الوعد أسقمني، وقرب الموت من عيني والأجل. يا وقرب الموت من عيني والأجل. يا ليت لي نظرة أشكي بها سقمي من ناظريك، وأشفي الداء والعلل. يا البعد أسقمني، وقرب الموت من عيني والأجل. يا ليت لي نظرة أشفي بها سقمي من ناظريك، وأشفي الداء والعلل. يا نظرة أشفي بها سقمي من ناظريك، وأشفي الداء والعلل. ذكرت قال سيد النبى شامخ على النظر عيني، يا عيني رتم التقى سيد النبات شامس علم. يا وارث الراعي من طال الحبيب علم، يا نظر عيني. يا حدث وأوعظ لنا، حدث وأوعظ.